واختهم الثالثه فاطمه. فاطمه زي ما قلت لها هناك هيجي لها بختها من الشباك. ادي يا مولاي اصل الحكايه. لسه ريمه اللي اجرمت وخدت ثمن الجريمه. خدها منها ابو فراج. اتفضل يا مولاي. جوهره التاج. جوهره التاج الدنيا ما تديش محتاج. الجوهره اللي كانت خدتها ريمه هي في الحقيقه بتاعت كريمه، لانها هي اللي كشفت الجريمه. وانا بدوري اقدمها هديه لكريمه في يوم زواجها من الامير زهران. ابويا مولاي. أول زواج يتم بين الجن والإنس. الحب يا مولاي فوق الجنس. وحليمة يا والدي اللي عالجتني. حليمة أقدم لها أجمل هدية في يوم زواجها من الأمير كروان. أبويا مولاي مبروك. مبروك كريمة. زهران حليمة كروان. لسه فاضل فاطمة. فاطمة يذهب جنجان الآن ويقيم لها قصر على 4 عمدان قدام قصر الملك صفوان، وتتحقق بقيت النبوءة هناك، ويجي لها بختها من الشباك. ازاي؟ هيشوفها من الشباك الامير وردان، ويتصل بيها الملك صفوان وتحكي له حكايتها واللي حصل لاخواتها، فيؤمر بالقبض على ريمة وتدفع ثمن الجريمة. انتهينا. أوامرك يا مولانا. اسرع الى فاطمة الان عشان تنقلها في القصر اللي اقامه جنجان قدام قصر السلطان. الآن سرك يا ابو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. الدنيا ما تديش محتاج. وانطلق ابو فراج فجعل يطوي الفجاك، وبينما فاطمة جالسة تبكي اختيها اذ هبط ابو فراج عليها. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.